أجمل دنيا وأجمل حكاية معايا ليل نهار. لو مهما يكون بعيد عليا بيكون معايا كل مكان حاسة حواليا ساكن جوايا. ده نعيش بحبه أجمل دنيا وأجمل حكاية معايا ليل نهار. مش صحيح ده انا كل حب بيقولوا ما بقاش في الدنيا حب مش صحيح ده انا كل حب اتمنى لكل قلب يحب ازاي يحب ازاي ويعيش من غير عذاب في الحب ازاي ده الحب اجمل حاجة في الحياة. لو مهما يكون بعيد عليا بيكون ما ساكن جوايا ده انا عايشة بحبه أجمل دنيا وأجمل حكاية.